بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب الزكاة من الإسلام، وحديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هذا الأعرابي السائل: هل علي غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. فقال هذا الأعرابي السائل: هل علي غيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. تكلمنا في اللقاء الماضي عن رجال هذا الإسناد، وتكلمنا كذلك عن تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع شرح هذا الحديث. فقوله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل جزم ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر رضي الله تعالى عنهم، والذي حملهم على هذا القول أن الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أخرج هذا الحديث في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى، وأورد قصة وفود ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر على النبي صلى الله عليه وسلم عقب حديث طلحة بن عبيد الله هذا، فلذلك يعني ذهبوا إلى أنه هو ضمام بن ثعلبة رحمه الله تبارك وتعالى، ولأن الوافد في حديث طلحة أعرابي بدوي، وكذلك ضمام ابن ثعلبة رحمه الله تبارك وتعالى، وأن كلا منهما أو كلا من الحديثين يعني فيه هذه الأسئلة، وكذلك فيه في نهايته أن كل واحد منهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أزيد على هذا ولا أنقص مما علمتنيه أو أمرتني به شيئا. فعدة عوامل هي الذي جعلتهم يقولون بأن الوافد هو ضمام ابن ثعلبة رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى اعترض على هذا الحمل، وقال: هذا فيه بعد لاختلاف مساقهما وتباين الأسئلة فيهما، أسئلة هذا تختلف عن أسئلة هذا، ولزيادة السؤال عن الحج أو فريضة الحج في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم، وكان في آخره: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عقب حديث طلحة هذا، وزاد فيه الحج قال: ويبعد الجمع بينهما. فالأولى أن يقال هما حديثان مختلفان، يبقى ده حديث وده حديث، ويبقى ضمام بن ثعلبة وفد وغيره أيضا وفد، وإن كان الراوي لم يذكر اسم هذا الوافد بخلاف قصة ضمام ابن ثعلبة، فيكون تعدد الإيه؟ تعدد الوفد أو تعدد الوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى كأن القصة تكررت مع وجود تباين في الأسئلة بين ضمام بن ثعلبة وبين هذا الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك القول في كل ما يرد من الأحاديث التي فيها الأسئلة المختلفة، كحديث أبي أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. وقيل أن الأعرابي هذا أو أن هذا السائل هو أبو أيوب، هو أبو أيوب الأنصاري، هو أبو أيوب الأنصاري نفسه. واعترض على ذلك بأنه أعرابي وهم لا يقولون على أنفسهم أعراب، وإن كان فيه إضمار لكن هو لا يقول على نفسه أعرابي لما ما في البداوة من كلام يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. أيضا أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رحمه الله تبارك وتعالى. ويعني ربما يكون الأصوب هو حديث أبي هريرة بدلا من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، وغير ذلك مما يذكر بعد هذا. وقد تكلف يعني على كلام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى بعض أهل العلم الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث، وزعم أنها كلها أن كل هذه الأحاديث هي حديث واحد، وأن الوافد على النبي صلى الله عليه وسلم هو شخص واحد، فقال وهذا تكلف وشطط من غير ضرورة نقلية وكذلك من غير ضرورة عقلية، من غير ضرورة عقلية. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح قال وقواه بعضهم بأن ابن سعد رحمه الله والحافظ ابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمان إلا هذا الأول، إلا هذا الأول، وهذا غير لازم، وهذا غير لازم. أما قوله من أهل نجد، فنجد من بلاد العرب، نجد من بلاد العرب، وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق يعني ما بين الحجاز والعراق يسمى نجد أو فهو نجد. يبقى النجد هو إيه؟ كل ما ارتفع من الأرض، كل ما ارتفع من الأرض. وهو مذكر، وهو مذكر. ونجد جزء من الجزيرة العربية كما قلنا بين الحجاز والعراق. أكثر الشعراء القول في طيب ترابه وجودة هوائه وحسن نباته. والنجد في الأصل كما قلنا هو ما ارتفع من الأرض، ويجمع على نجاد ونجود وأنجد. والغور المنخفض من الأرض، يبقى في النجد ما إيه؟ ما ارتفع، والغور هو إيه؟ ما انخفض من الأرض. قوله ثائر الرأس هو مرفوع على أنه صفة لرجل، ويجوز النصب على الحال فنقول ثائر الرأس، ثائر الرأس. وقال الطيبي ينصب على الحال من رجل لوصفه، والرفع فيه حسن على الصفة لولا الرواية بالنصب. يعني جاءت الرواية ثائر على الصفة، وجاءت الرواية ثائر على الحال، وكلاهما صحيح. ثار ثورانا وثورة بمعنى هاج وانتشر، فهو ثائر. يقال ثار الدخان والغبار، وثار به الشر والغضب، وثار به الشر والغضب، وثار به الناس أي وثبوا عليه، وثار به الناس أي وثبوا عليه، وأثاره هيجه ونشره. قال عز وجل فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا. فهذا كلام عن الإيه؟ عن الخيل، وهي المغيرة في الصباح. فعقب هذه الغارة أو في أثر هذه الغارة كان تهيج وثوران وانتشار للغبار من أثر الخيل. أي هيجنا به غبارا وحركناه، وذلك في أثر الغارة. أما قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، أي نشر الرياح وتحريكها للسحاب، أي نشر الرياح وتحريكها للسحاب. وأثار الأرض أي حرفها للزراعة، وأثار الأرض أي حرفها للزراعة. تثير الأرض ولا تسقي الحرث. نعم. قال تعالى كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها، يعني أنهم حرثوها للزراعة، حرثوها للزراعة. قال القرطبي رحمه الله معنى ثائر الرأس أو ثائر الرأس منتفش الشعر مرتفعه، من قولهم ثار الشيء يثور إذا ارتفع، إذا ارتفع، ومنه ثارت الفتنة، ومنه ثارت الفتنة. وهذه صفة أهل البادية غالبا، هذه الصفة تغلب على مين؟ على الأعراب غالبا. والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، إن ده قادم منين؟ قادم من سفر، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم إيه؟ جاء بهيئته فلم يتهيأ للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة، إلى قرب عهده بالوفادة. وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة، أي أنه جعل نفس الرأس ذا ثوران، جعل نفس الرأس ذا ثوران، أو لأن الشعر ينبت من الرأس، كما يطلق اسم السماء على المطر لأن المطر ينزل من السماء، لأن المطر ينزل من السماء. وذلك كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أخرجه البخاري، على إثر سماء، سماء هنا الإيه؟ المطر. نعم. يسمع بضم الياء على البناء للمفعول، على البناء للمفعول، وروي بالنون المفتوحة للجمع للفاعل نسمع. وكذا في قوله يفقه، كذلك نفقه. نعم. يسمع دوي صوته، الدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، قال الخطابي رحمه الله الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يفهم، صوت مرتفع، صوت عالي متكرر فيه تردد، ومع ذلك هو لا إيه؟ هو لا يفهم، ولذلك قالوا لا نفقه ولا ندري إيه؟ ما يقول، لا نفقه ما يقول. وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد، نادى من بعد. وقال النووي رحمه الله أي بعده في الهواء، ومعناه شدة صوت لا يفهم، شدة صوت لا يفهم. ومنه قول الصحابة أنهم كانوا يسمعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كإيه؟ كدوي النحل، اللي هو إيه؟ صوت الوحي يعني. نعم. ولا يفقه ما يقول، فقه الأمر كعلم وتعب فقها وفقها، أي أحسن إدراكه. يبقى الفقه هو إيه؟ حسن الفهم ودقة الفهم. نعم. وفقه عنه الكلام أي فهمه، فهو فقه، قال عز وجل يفقه قولي، كما حكى رب العزة تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام. وجاء عند النسائي من طريق قتيبة ابن سعيد عن مالك به ولا نفهم، بدل ولا نفقه أو ولا يفقه جاءت إيه؟ ولا نفهم، ولا نفهم، فجاء على الإيه؟ على المعنى، جاء على المعنى. وما موصولة ويقول صلتها والعائد محذوف، أي لا نفهم الكلام الذي يقوله لأنه نادى من بعيد حتى دنا، حتى دنا، حتى هنا للغاية، وهي بمعنى إلى، وهي بمعنى إلى، أي إلى أن دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قربا. ففهموا عندئذ ما يريد، ففهموا عندئذ ما يريد، فكان الذي يريد أنه أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام، سأل عن كذا، استخبره عنه وطلب منه معرفته، وطلب منه معرفته، أي فرائده التي فرضت على من وحد الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لهذا لم يذكر فيه الشهادتين، لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل يسأل عن شرائع الإسلام، ويمكن أنه سأل عن حقيقة الإسلام وقد ذكر له صلى الله عليه وسلم الشهادتين، لكن لم يسمعها طلحة رضي الله تعالى عنه لبعد موضعه منه. وهذا القول أمثل وأجمع، وهذا ما حكاه أو قاله الطيب رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر فإذا هو يسأل عن الإسلام أي عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، الشرائع العملية. ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، أو ذكرها، ذكر الشهادتين ولم ينقلها الراوي لشهرتها، ولم ينقلها الراوي لشهرتها. وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد، لم يكن قد فرض الله عز وجل الحج بعد، وفي يعني خلاف عند أهل العلم يأتي في موضعه إن شاء الله على متى فرض الحج، على متى فرض الحج، فيكون ذكره لم يذكره لأنه لم يفرض بعد، أو أنه ذكره والراوي اختصره، والراوي اختصره فلم يذكره. وعلى هذا الثاني تأتي رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الصيام تؤيد هذا القول الثاني، أن الراوي اختصر هذه المسائل التي سألها هذا السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأجابه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه شرائع الإسلام، جاء في كتاب الصيام عند البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل في هذا الحديث أنه قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. طالما جاءت هنا شرائع الإسلام فدل ذلك على أنه بين له النبي صلى الله عليه وسلم باقي الفرائض كلها، وكذلك باقي الإيه؟ باقي المندوبات أو باقي المستحبات، لعموم قوله علمه شرائع الإسلام، علمه وأخبره شرائع الإسلام. قوله: خمس صلوات في اليوم والليلة، بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي خمس صلوات، ويجوز النصب على أنه مفعول لفعل مقدر تقديره خذ خمس صلوات، خذ خمس صلوات. وفي رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال: الصلوات الخمسة. فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال، أنه سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض علي الله من الصلاة، فأجابه بأنها خمس صلوات في اليوم والليلة، فطابق الجواب السؤال. نعم. ويستفاد من سياق رواية مالك التي معنا هنا في قوله خمس صلوات في اليوم والليلة أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافا لمن أوجب الوتر، وفيه خلاف عند أهل العلم يأتي في موضعه إن شاء الله، أو من أوجب ركعتي الفجر، أو من أوجب صلاة الضحى أو صلاة العيد، أو الركعتين بعد المغرب على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وده يعني هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وخاصة حديث معاذ، بعث معاذ إلى اليمن لأنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تقريبا في السنة العاشرة على ما جزم به الإمام البخاري وغيره. وفيه أيضا: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، في اليوم والليلة، فدل على أنه لا فرض على المكلف في يوم وليلة إلا الخمس، إلا الخمس. قال: هل علي غيرها؟ هل هنا للاستفهام، وغيرها بالرفع مبتدأ وعلي خبره، وعلي خبره. قال: لا، أي لا فرض عليك في اليوم والليلة غير الخمس، لا فرض عليك في اليوم والليلة غير غير الخمس، إلا أن تتطوع، بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين فأضغمت إحداهما في الأخرى، أضغمت إحداهما في الأخرى. ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين، على حذف إحدى التاءين. وتطوع أي زاوله، أي أتى به اختيارا دون أن يكون فرضا عليه، يبقى فعله ومارسه اختيارا منه دون أن يكون فرضا عليه، دون أن يكون فرضا عليه. هنا اختلف أهل العلم في الاستثناء، في الاستثناء هنا هل هو استثناء متصل أم هو استثناء منقطع أو منفصل؟ ماشي كده. أولا ما هو الاستثناء عند علماء الأصول؟ الاستثناء عند علماء الأصول هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل. يعني عايز أقول لك هو كلام ذو صيغ محصورة أو مقصورة يدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول، لم يرد بالقول الأول. والمعنى أن يكون ما بعد أداة الاستثناء وهي إلا بعضا مما قبلها، أي يكون ما بعد إلا لأداة الاستثناء يكون بعضا مما قبلها، ولكنه يختلف عما قبلها في الحكم. ماشي كده. ويحكم عليه بنقيض ما حكم به على ما قبلها. يعني إيه مثلا الكلام دوت؟ أما تيجي تقول إيه، نجح الطلاب إلا زيدا، زيد ده إيه؟ طالب، مش كده؟ يبقى طالب ولا مش طالب؟ طالب، يبقى من جنس إيه؟ الطلاب. يبقى ده كلامه هو إيه؟ محصورة. لو قلنا نجح الطلاب كلهم كده دخل زيد، مش كده؟ نجح الطلاب كلهم ودخل إيه؟ دخل زيد وعمر، كل الطلاب نجحوا. لما جينا حطينا إلا، قلنا إيه؟ إلا زيدا، عملنا إيه؟ طلعنا زيد. ماشي كده. طيب لما حطينا إلا هنا وقلنا إلا زيدا، الحكم الثابت للطلاب هو إيه؟ النجاح. طب وزيد حصل له ايه؟ استثني من الايه؟ من الناجحين، فحكم عليه بنقيض إيه؟ ما قبل أداة الاستثناء اللي هي ايه؟ اللي هي الا. ماشي كده. طيب فالاستثناء هنا دل على ان زيدا وهو من الطلاب حكمه نقيض ما حكم به على الطلاب. الطلاب نجحوا لكن هو ايه؟ ما نجحش، هو ايه؟ سقط في الامتحان. نعم. اما الاستثناء المنفصل أو المنقطع فهو أن تحكم على ما بعد إلا وهو ليس بعضا مما قبلها بنقيض ما حكم به على ما قبلها. ماشي كده. لما نيجي نقول مثلا إيه، رأيت إخوتك إلا قميصا، إيه علاقة القميص هنا بالإخوة؟ ده أفطان يعني ودو إخوة. قل رأيت إخوتك إلا إيه؟ إلا قميصا، إلا مكتبا. ماشي كده. إيه علاقة الدب ده؟ ماشي كده، واضح كده. يبقى المكتب أو القميص لا علاقة له بما قبل أداة الاستثناء، هو ليس منها. ماشي كده. ومع ذلك محكوم عليه بإيه؟ بنقيض ما قبلها. ماشي كده. يبقى رأيت إخوتك، يبقى هنا إلا بمعنى إيه؟ لكن. إذا بقى كلام إيه؟ كلام مستأنف جديد ليس له علاقة بالذي قبله. أدي بقى إيه؟ الاستثناء ليه؟ الاستثناء المنفصل أو الاستثناء ليه؟ المنقطع. طيب أو تحكم على ما بعد إلا وهو بعض مما قبلها بغير نقيض ما حكم به على ما قبلها. أو تحكم على ما بعد إلا وهو بعض مما قبلها، بعض مما قبلها بغير نقيض ما حكم به على ما قبلها. زي ايه مثلا؟ تقول رأيت اخوتك الا زيدا لم يسافر. عملت ايه هنا؟ انا ما اثبتلوش امر اخر. ده كان الاصل عندي ان زيد هيحصل له ايه؟ هيسافر، مش كده؟ فانا بقول له رأيت اخوتك، يبقى كأن زيد عندي مستقبل انه كان ايه، او انا عارف انه كان ايه حيسافر، فقلت له إلا زيدا لم يسافر، فأنا رأيت كمان زيد وحكمت عليه كما حكمت على مين؟ بغير نقيض ما حكم به على إيه؟ على إخوته. ماشي كده. فهنا ده برضو إيه؟ وصف أو إحدى حالات الإيه؟ إحدى حالات الاستثناء أو إحدى حالات إلا. طيب في الحديث هنا بقى قوله إلا أن تتطوع، اختلف أهل العلم، فقال الشافعية الاستثناء هنا منقطع ومعنى إلا هنا لكن، يعني هنا جملة استئنافية ما لهاش علاقة بما قبلها. يبقى ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال له خمس صلوات في اليوم والليلة. إلا أي لكن إلا أن تتطوع، فهذا إيه؟ فهذا لك، لكن إلا أن تتطوع، لكن أنت مش مطلوب منك إلا إيه؟ الخمسة، خمس صلوات، خمس صلوات، لكن إلا لكن لو تطوعت فهذا إيه؟ فهذا مرده إليك، فهذا مرده إيه؟ فهذا مرده إليك. ومعناها لكن يستحب لك أن تتطوع أو أن تتطوع، يستحب لك أن تتطوع. لكن قال الحنفية والمالكية الاستثناء هنا على الأصل وأنه متصل، واستدلوا به إذا بقى ثمرة الخلاف على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه الإتمام. ودي مسألة في غاية الأهمية، ودي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. لاحظ الفرق هنا، إن الأصل إن الأصل هو في هذا التطوع أنه مستحب مندوب ماشي كده، لكن جعلوا أن من بدأ المندوب أو بدأ المستحب وجب عليه الإتمام، وده أمر فيه يعني شيء عجيب شوية، إن الأصل على خلاف الإيه؟ على خلاف ما ألزموا به، يعني هو مستحب، فالمستحب إزاي يكون إتمام واجب؟ هو الأصل فيه الاستحباب، الأصل فيه إيه؟ الأصل فيه الاستحباب، فيكون إزاي يكون إتمامه واجب؟ ده على خلاف الأصل ماشي كده. فيبقى الشافعية ذكروا أن من تطوع بشيء من النوافل له أن يقطع هذا التطوع ولا يتمه إلا ما ورد فيه دليل خاص كما سنرى ماشي كده. الحنفية والملكية قال لك لا، تطوع بدأ في شرع في تطوع عليه أن يجب عليه أن يتم، يجب عليه أن يتم هذا ليه؟ هذا التطوع. طيب القرطبي رحمه الله تعالى قال لأنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، ولا قائل بوجوب التطوع، فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمام هذا التطوع، فيلزمك إتمام هذا الإيه؟ هذا التطوع. الإمام القرطبي هنا رحمه الله تعالى فتح مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة الاستثناء من النفي، هل الاستثناء من النفي يعد إثباتا أم لا؟ الاستثناء من النفي يعد إثباتا أم لا؟ مذهبان لأهل العلم، مذهبان أو قولان لأهل العلم. المذهب الأول أو القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الاستثناء من النفي يعد إثباتا للمنفي، يعد إثباتا للمنفي، وهو يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى، فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا، وإن كانت إثباتا كان نفيا. زي إيه مثلا؟ لو قال مثلا له علي 10 دراهم إلا درهما، أو له علي 10 إلا درهما، يكون عامل إيه هنا كده؟ مثبت للإيه؟ 9 دراهم، مثبت لكم درهم؟ 9. طيب وكذا لو قال ليس له علي إلا درهم، ليس له علي إلا إيه؟ إلا درهم، فإنه يكون مقرا بدرهم مثبتا له، لأن الاستثناء من النفي إثبات، ليس له علي إلا إيه؟ إلا درهم، يبقى أثبت قد إيه؟ درهم واحد، لأن النفي إيه؟ نعم الاستثناء من النفي إثبات. طيب ده المذهب الأول. المذهب الثاني ذهب الحنفية إلى أن الاستثناء من النفي ليس إثباتا، أمال قالوا إيه؟ قالوا هو بل هو مسكوت عنه، مسكوت عن الحكم، بل هو إيه؟ مسكوت عنه. فلو قلنا لا عالم في البلد إلا زيد، لا عالم في البلد إلا زيد ماشي كده، هيقولوا إيه الحنفية بقى على هذا الأمر؟ هيقول لك لا، إنما الكلام لم يتعرض لزيد، ولكن الكلام كله على إيه؟ أنه لا عالم في البلد. بس كده اللي هو قبل أداة إيه؟ قبل أداة الاستثناء. طب أمال زيد؟ قال لك زيد مسكوت عنه لم يتعرض له بشيء، فيبقى ما فيش إلا إيه؟ لا عالم في البلد، ما فيش عالم في البلد. أما زيد فليس له إيه؟ فلم يحكم عليه بشيء، فهو مسكوت عنه، فهو إيه؟ مسكوت عنه. قالوا لا يدل على كون زيد عالما، بل هو نطق بالمستثنى منه وهو قولهم لا عالم، وسكتوا عن المستثنى وهو زيد، ولفظ إلا بين أن زيدا لم يدخل في الكلام بل هو مخرج منه، فصار الكلام مقصورا على الباقي مفيدا أنه لا عالم في البلد، مفيش أي مفيش عالم في البلد، ولم يتعرض لزيد بإيه؟ ولم يتعرض لزيد بشيء، عشان كده قالوا إيه؟ مسكوت عنه. طيب، فمعنى هذا أن المستثنى عندهم مسكوت عن حكمه. طيب وبعدين نعمل إيه؟ قال لك ومن ثم يطلب الحكم من وجه آخر أو من جهة أخرى أو من دليل آخر، لكن ليس من ذات الإيه؟ ليس من ذات السياق، ليس من ذات السياق. سبب هذه المسألة أن هذا الأمر عند الحنفية من مفهوم المخالفة وهم لا يقولون به، من مفهوم إيه؟ من مفهوم المخالفة وهم لا يقولون به. فلو قال ليس له علي إلا درهم، ليس له علي إلا إيه؟ إلا درهم، قالوا فإنه لا يكون مقرا بالدرهم، لا يكون مقرا بالإيه؟ بالدرهم، وإنما هو ناف لما عداه، ملوش حاجة تاني، ملوش زيادة، لكن لم يقر بإيه؟ لم يقر بدرهم. أمال نعمل إيه في الدرهم؟ قال لك الدرهم هنا مسكوت عنه، هو نفى لكن ما أثبتش أنه عليه درهم. طب أمال نعمل إيه؟ قال لابد من سؤاله ليقر بالدرهم نفيا أو إثباتا، نفيا أو إيه؟ أو إثباتا. ليه؟ إنه ممكن يكون شك وممكن يكون ناسي، فكيف يترتب حكم عليه على شك أو نسيان؟ فلابد أن يسأل عن الدرهم عليه على حدة، لابد أن يسأل عن الدرهم عليه على حدة، يقر أو إيه؟ أو ينفي، يقر أو ينفي. نعم، قالوا وإنما هو ناف لما عداه، أي ناف ما زاد على الدرهم، أما الدرهم فإنه لم يثبته ولم ينفيه، لم يثبته ولم ينفيه، وقد يكون ناسيا أو شاكا في بقائها في ذمته، فلا يجب عليه شيئا بالشك، وإنما يسأل عن الدرهم ليقره أو لينكره، ليقره أو لينكره. سبب هذا الخلاف يرجع إلى أن الجمهور يرى أن جملة الاستثناء عبارة عن جملتين وليست جملة واحدة، عبارة عن إيه؟ جملتين وليست جملة واحدة. الجملة الأولى مثبتة والجملة الثانية منفية، أو مثبتة والأخرى منفية، والحنفية يقولون لا، إنما هي جملة واحدة، لكن المستثنى مسكوت عنه، المستثنى هنا إيه؟ مسكوت عنه، وإثبات حكم له مخالف لحكم المستثنى منه من باب مفهوم المخالفة كما قلنا، وهو مفهوم المخالفة ليس حجة عند إيه؟ عند الحنفية. طيب الراجح في هذه المسألة إيه؟ الراجح في هذا الأمر هو قول الجمهور أو مذهب الجمهور. يهمنا في إيه بقى الدليل في هذه المسألة إيه؟ كلمة التوحيد عبارة عن إيه؟ لا إله إلا الله، أولها إيه؟ كم مقطع هنا عندي؟ أولها لا إله، ده نفي محض مش كده، إلا الله إثبات خاص، يبقى في نفي هنا عام وإثبات إيه؟ وإثبات خاص، ماشي كده. فلو على كلام الحنفية هنا هتبقى في إشكالية أن من قال لا إله إلا الله على ما هذه المسألة يبقى عمل إيه؟ أثبت إيه؟ أثبت عدم، يبقى أثبت بس الإيه؟ لا إله دي. طب إلا الله بقى، شفت خطورة هذه المسألة إيه؟ وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الإجماع، وما عليه الإجماع، لأن من قال لا إله إلا الله، وطبعا أنا لا إله إلا الله علم على إيه؟ على الشهادتين، ماشي كده. من قال لا إله إلا الله حكم بإيه؟ حكم بإسلامه ظاهرا، تجري عليه أحكام الإسلام الظاهر بما لا مزيد عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من إيه؟ من القادم إليه بس إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص انتهت المسألة، ماشي كده، حكم له بالإيه؟ وذكرنا حديث أسامة مش كده؟ وذكرنا كذلك فيما مضى بمجرد حتى الإشارة المفهمة كما في حديث عبد الله بن عمر، ماشي كده، وغير ذلك. يبقى لا إله إلا الله هنا على هذا الكلام حينبني عليها أمر خطير جدا، لأن أولها إيه؟ نفي عام، وآخرها الجزء الثاني منها إيه؟ إثبات خاص. إثبات إيه؟ إثبات خاص. نعم. فيبقى استدل الجمهور بأن من قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، وأنه أثبت الألوهية لله وحده ونفاها عما سواه، وهذا إجماع، وهذا إيه؟ إجماع. ولو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتا لما كان الناطق بالشهادة مؤمنا. أنا أحكم عليه بذلك، ده على كلام مين؟ على كلام الحنفية، لأنه يكون نافيا للألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، ويكون في ذات الوقت على كلامهم مسكوت عن الإباء إلا الله، مسكوت عنها، مش كده؟ ويكون بذلك غير مثبت لها، أي للألوهية بالنسبة إلى الله تعالى، وذلك خلاف الكتاب والسنة والإجماع. واضح كده؟ طيب. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهارة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال الحنفية لو كان الاستثناء من النفي إثباتا للزم صحة كل صلاة بطهارة، لازم صحة كل صلاة بطهارة. طيب ليه؟ قالت وليس كذلك بالاتفاق. وليس كذلك بالاتفاق، ليه هذه المسألة؟ قالت لأنه يمكن أن توجد الطهارة، يمكن أن توجد إيه؟ يمكن أن توجد الطهارة، ومع ذلك لا تصح الصلاة لسبب آخر أو لمانع آخر، وده صحيح، ده كلام صحيح، ماشي كده. فما هو الجواب عن هذه المسألة؟ فقال الجمهور عن هذا: القاعدة لا تناقض المعنى الذي فهم من الحديث، الذي فهم من الإيه؟ من الحديث، لأن الحديث دل على أن الصلاة لا تقع صحيحة إلا بطهارة، مش كده؟ الحديث دل على أن الصلاة لا تقع صحيحة إلا بإيه؟ إلا بطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. لذلك تعريف الشرط إيه هو؟ هو ما يلزم من عدمه العدم، ماشي كده، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني أنت دلوقتي قمت توضيت، مش أنت دلوقتي تطهرت أهو ويتصالح للصلاة، طب هل يلزم أنت لما تتوضى تصلي؟ لكن يلزم لما يدخل وقت الصلاة تعمل إيه؟ يبقى لا يلزم من وجود الشرط وجود الإيه؟ وجود المشروط، وجود الإيه؟ وجود، لكن يلزم من عدم الشرط، من زوال الشرط عدم صحة الإيه بقى؟ عدم صحة المشروط، عدم صحة الإيه؟ عدم صحة المشروط. طيب، وذلك لجواز انتفاء السبب أو فوات شرط آخر، ممكن يكون تطهر وكل حاجة، لكن ممكن اللي يعمل الصلاة ولا يقع الصلاة صحيحة إيه؟ سبب آخر، مثلا ممكن يكون اتوضى وكل حاجة كده، لكن ممكن يكون إيه؟ لم يدخل الوقت. افرض أن واحد مثلا تطهر وكل حاجة وصلى، ثم بان أن إيه؟ أن الوقت لم يحن، أن الوقت لم يدخل، هل تجزئه؟ لا تجزئه، عليه أنه إيه؟ أو وجد مانع آخر، ماشي كده، أو فقد شرط آخر من شروطها، واضح كده هذا الأمر. يبقى بالتالي لا إيه؟ لا تصح عند إذن الصلاة إلا إذا استوفت إيه؟ إلا إذا استوفت شروطها. طيب، وإن كان يلزم من فوات الشرط كما قلنا فوات المشروط، أي أن مقتضى صيغة الشرط نفي صحة الصلاة عند انتفاء الطهارة، ولذلك قلنا أن الطهارة شرط لإيه؟ شرط لصحة الصلاة، لكن وجود الصلاة عند وجود الطهارة فهذا ليس منطوقا به في الحديث، ما جاش ده في الحديث، لا صلاة إلا بإيه؟ لا تقبل صلاة بغير طهور. فين هنا مسألة إن وجود الصلاة لابد أن يكون عند وجود الإيه؟ عند وجود الطهارة، ما فيش، لكن ده موجود منين؟ من المفهوم، ده موجود منين؟ من المفهوم، وليس من الإيه؟ وليس من المنطوق. نعم، بل هو من قبيل مفهوم المخالفة، لأن الصلاة قد تفسد مع وجود الطهارة، وذلك لسبب آخر أو لفوات شرط آخر من شروطها. القرافي رحمه الله تعالى أراد أن يتوسط في هذه المسألة عشان يخرج منين؟ من مسألة الخلاف ديت. فقال لابد في هذه القاعدة أن يستثنى منها الشروط، فيكون القاعدة كذلك: الاستثناء من النفي إثبات إلا في الشروط. إلا فين؟ إلا في الشروط. لكن ما ذكرنا قبل الله تعالى أعلى وأعلم يظهر أنه لا حاجة لمثل هذا الاستثناء الذي ذهب إليه الإمام القرافي رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. الطيبي تعقب القرطبي في هذه المسألة فقال بأن ما تمسك به مغالطة، ما تمسك به القرطبي هنا إيه؟ مغالطة ليه؟ في مسألة الاستثناء دي القرطبي، القرطبي فتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة ليه؟ قال لك لأن الاستثناء هنا من غير الجنس، دي مسألة تانية، دي مسألة إيه؟ مسألة تانية. الاستثناء هنا منين؟ من غير الجنس. ليه؟ قال لك لأن التطوع لا يقال فيه عليك، لا يقال فيه إيه؟ عليك. فكأنه قال لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تتطوع فذلك لك. وقد علم أن التطوع ليس بواجب، فلا يجب شيء آخر أصلا. هنا الطيب رحمه الله تعالى فتح مسألة تانية، وهي مسألة اشتراط أهل العلم لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. يبقى فيه شروط لصحة الاستثناء، من ضمنها إيه؟ أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه. طيب، ووجه اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه أن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه، وهذا هو الاستثناء المتصل، وهو من المخصصات، زي ما ضربنا المثل الماضي: نجح الطلاب إلا زيدا، أو زيد من جملة الإيه؟ من نفس الجنس، ماشي كده. فحكمنا على الطلاب بإيه؟ بأن هم نجحوا، في حين نحن حكمنا على زيد بنقيض إيه؟ ما حكمنا به على الطلاب. ده الأصل في مسألة الإيه؟ الاستثناء الذي يكون من نفس الإيه؟ من نفس الجنس. طيب، أما إذا كان الاستثناء من غير الجنس فعندئذ اختلف أهل العلم في صحته أيضا على قولين. صحة الاستثناء من غير الجنس على قولين. اعلم أن محل الخلاف أنه هل يسمى استثناء حقيقة، يبقى حقيقة ولا مجاز، اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فالمذهب الأول أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس، وإذا وقع فهو ليس على الحقيقة، وإنما هو مجاز، وإنما هو إيه؟ مجاز. وذلك نحو قولك رأيت الناس إلا حمارا. العلاقة هنا الرابط بين ده وبين ده، ماشي كده؟ قال لك ما فيش وجه هنا، قال لك ما فيش إيه؟ فيش وجه. فدوت ما دخلش في جنس الناس، عشان إيه؟ يحتاج أن أنت تخرجه، عشان يحتاج أن أنت يتخرج. والأصل في الاستثناء أنت بتعمل إيه؟ أن أنت بتخرج إيه؟ بتخرج داخل من نفس الجنس، بتخرج داخل في نفس الإيه؟ في نفس الجنس، أو منزل منزلة الإيه؟ منزلة الداخل، فأنت تيجي تخرجه، فهنا ده احتاج دخل أصلا عشان يخرج. واضح كده؟ طيب، فالحمار هنا لم يدخل أصلا في الناس، ومن ثم لا يحتاج إلى إخراج. وهذا القول هو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال الغزالي رحمه الله، وقال الآمدي، ومنع منه الأكثرون، ومنع منه الأكثرون. قالوا لأن إلا هنا بمعنى لكن، فتكون بمثابة استئناف لكلام جديد ليس راجعا إلى ما قبله، ملوش علاقة بإيه؟ ملوش علاقة بما قبله أو بالجملة قبله. وهذا ما يسمى بالاستثناء الإيه؟ المنفصل، أو الاستثناء المنقطع. نعم، يبقى ده المذهب الأول. المذهب الثاني أنه لا يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، بل الاستثناء من غير الجنس صحيح، وهو حقيقة وليس بمجاز. وهذا قول الإمام مالك، وقول أبي حنيفة، وبعض الشافعية، ورواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم الجميع. استدلوا على صحته بوروده في كتاب الله عز وجل، ووروده في اللغة، فمن القرآن قوله تعالى عن الجنة: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. يبقى هنا لا، هنا ايه؟ لا يسمعون فيها ايه؟ اللغو. لكن يسمعون فيها ايه؟ هل اللغو من جنس السلام او السلام من جنس اللغو؟ ومع ذلك استثني السلام وهو ليس ايه؟ يبقى لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون فيها ايه؟ سلاما. ادي الاستثناء ليه؟ المنفصل، او الاستثناء ليه؟ المنقطع. ومنه قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. فالتقدير: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لكن اذا كانت عن تراض منكم. اذا كانت عن ايه؟ لكن اذا كانت عن تراض منكم. وغير ذلك من الايات، وغير ذلك من الايات. اما من اللغه، دليل من اللغه، فقول الشاعر: وبلده ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وبلدة ليس فيها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير جمع يعفور، وهو ولد الظبي أو الظبية أو ولد البقرة الوحشية، ولد البقرة الوحشية. والعيس هي كرام الإبل، العيس هي كرام الإبل، وهي إبل بيض تخالطها شقرة، تخالطها إيه؟ شقرة، وهي من نفائس الإبل عند أصحابها وعند أهلها. فهنا بلدة ليس فيها أنيس، الأنيس اللي هو يأنس إليه عايز يكون منين؟ من جنسه، مش كده؟ طب اليعافير دي من جنسه، والعيس دي من جنسه. أهو قال لك استثنى من الإيه؟ من غير الجنس. قال لك استثنى من غير الجنس. بعد هذه المسألة ثمرت الخلاف بقى في الأصول وفي الفقه، ثمرت هذا الخلاف في الأصول وفي الفقه هي في قبول الاستثناء بالنسبة لمسائل الإقرار ونحوه. فعلى المذهب الأول وهو القائل بعدم صحته، لو قال: له علي 100 درهم إلا ثوبا، له علي 100 درهم إلا إيه؟ إلا ثوبا. فعلى القول بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس يكون هذا الكلام لغوا لا محل له وليس بمقبول، ويلزمه الايه؟ ال100 درهم كاملة. يلزمه ال100 درهم ايه؟ يلزمه ال100 درهم كاملة. طيب، هذا مذكور ذكره أبو القاسم الخرقي في مختصره، فقال: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، كان استثناؤه باطلا. طيب، على المذهب الثاني، على المذهب الثاني يكون مقرا، يكون ايه؟ مقرا، الا بقيمة الثوب. تقدر قيمة الثوب وتتعامل منين؟ تنطرح من ال100 درهم، تنطرح من ال100 درهم. وهذا هو ثمرة الخلاف، وهذا قول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. ونقل عن الامام احمد رحمه الله جواز استثناء الدراهم من الدنانير، فلو قال: له علي 10 دنانير إلا 5 دراهم فيقبل هذا الاستثناء، فيقبل هذا الايه؟ فيقبل هذا الاستثناء. فالذين قالوا بعدم الصحة حجتهم أنه مخالف للغة وللعقل، كما في المثال الأول هو ايه؟ رأيت الناس إلا ايه؟ إلا حمارا، ده ما بيتقالش في كلام الايه؟ في كلام الناس. وقالوا: ما وجد في القرآن من ذلك ليس استثناء، وإنما هو استئناف لكلام جديد جاء بلفظ إلا، جاء بلفظ إيه؟ جاء بلفظ إلا. ولفظ إلا صالح للإيه؟ صالح للمعنيين، صالح للإيه؟ صالح للإثنين. فتبقى هنا إلا بمعنى إيه؟ بمعنى لكن، بمعنى لكن، ماشي كده؟ فحرف المسألة كما قال الحافظ دائر على الاستثناء، فمن قال بأن الاستثناء متصل تمسك بالأصل، ومن قال أنه منقطع احتاج إلى إيه؟ احتاج إلى دليل. طيب، في دليل على أن من تطوع لا يلزمه إتمام هذا التطوع، خلافا لمن قال ذلك من الحنفية والمالكية. الأدلة كثيرة على هذا الأمر، لكن حنخليها بقى للأحد القادم إن شاء الله عز وجل إذا قدر الله لنا حياة، عشان المسألة واضح إن إيه؟ الله المستعان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.